الحيض والنفاس جواز الطلاق في النفاس دون الحيض. نعم. لأن المرأة بكل حال لا تستقبل العدة. في أي؟ في النفاس. لا. تستقبل العدة. يعني تبدأ عدتها من حين الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القرون. وكذلك الحيض توقع فيه الطلاق ما يحسب. إيه معناه زود عليها العدة. لا ما زود، ينتظر ثلاث حيض، ستنتظر المرأة ثلاث حيض فقط. وأيضا الحيض. نعم. إيش؟ الحيض أيضا. نعم. لا لا، الحيض لولا أنه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدته. لا يا أخي، أنت واهم، لا شك في هذا، لأن النفاس لا يحسب من يعني لا يحسب من العدة. بمعنى أنه من حين ما يطلقها تبتدئ في العدة، لكن لو طلقها في أثناء الحيض، الحيضة التي توقع بها الطلاق ما تحسب من العدة، لأن الله نهى عن هذا. كم ظهر بعد الحيض؟ بعد الحيضة ثلاث ظهور. لا ما قيل كم حيضة؟ ثلاث حيض غير اللي وقع فيها الطلاق. واللي بعد النفاس كم؟ ثلاث حيض، لكن النفاس أصلا مو مؤثر. كان طاهر، كان طاهر، يعني كذا. إذا قرأت الآية فطلقوهن لعدتهن تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة، لأن النفاس هذا لم يحسب في العدة إطلاق. نعم. بعض الناس يصلي بإزار شفاف. إيش؟ إزار يكون شفافا حتى تظهر البشرة. أي لابد على شرط بعد ما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه. نعم يا أحمد. النفاس ليس من علامات البلوغ. إيش؟ النفاس ليس من علامات البلوغ. إيه نعم. إذا كان النزول الشيخ الذي سبق الحمل من علامات البلوغ، لماذا لم نقل النفاس من البلوغ؟ لا لا، مو بعلامة، لأن نقول هذه بلغت من قبل، بلغت من قبل، ولهذا في أثناء الحمل تعامل معاملة البالغة، أليس كذلك؟ قبل النفاس. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحائض من الحمام. هذا يؤخذ على عموم سواء كان بحضرتها محارم. نعم نعم، لا يقول الله صلاة حائض ذبح خمار سواء كان عندها محارم أو رجال أجانب أو نساء أو خالد. نعم. بالنسبة لصلاة المرأة ليش؟ لصلاة المرأة في تغطية اليدين. ها؟ في تغطية اليدين والرجلين. بعضهم خالد فأوجب الرجلين دون اليدين. نعم. هل تفرق هذا له وجه؟ لا ليس له وجه، كلاهما سواء. نعم. صلاة السلام، إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. الشيخ هذا مو أمر. نعم. هذا مو أمر فالتحف به. نعم. والأمر الموجود. لكن حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن جابرا أنكر على الذي أنكر عليه حيث صلى في إزار ورداءه على المشجر. نعم. إيش؟ لكن القبول. لو رجل أتى كاهنا هل يؤمر بترك الصلاة ولا كيف يؤمر بترك الصلاة؟ يعني هو لا تقول له صلاة 40 يوم. لكن يجب أن يصلي. لكنه لا بد أن يصلي. لا بد أن يصلي. وهذا نفي القبول ليس نفي، ليس ردا، العبادة مجزئة، ولهذا لا نقول للرجل الذي أتى العراف يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي 40 يوم. نعم. إيش؟ التمرين والإسجاد من الاطباع. نعم. الاطباع إنما هو في الطواف فقط، طواف القدوم. اي نعم، كن بارشادهم، لان ما ودي ان المحرمين يظهرون بهذا المظهر، حتى اعتقده كثير من الناس الان ان الاطباع سنه من حين الاحرام. لا، ارشدوهم جزاكم الله خير. لم تقبل له الصلاه وكذا قول وسلم ومن لغى فلا جمعه له. نعم. اثنين قسمين. اما العبد فوجهه انه لا صلاه له لانه غصب زمنه، ولهذا نقول إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة، لأن الفريضة مستثنات،

نجسا ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع؟ هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، أو يصلي بالثوب النجس ويعيد، أو يصلي عريانا؟ عندنا ثلاث احتمالات. المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يصلي بالثوب النجس ويعيد، وهذا قول ضعيف جدا، لأننا إن قلنا أن الصلاة بالثوب النجس حرام، حرم أن يصلي فيه، وإن قلنا أن الصلاة في ثوب النجس للضرورة جائزة امتنع أن نقول أعد الصلاة، لأنه صلى على حسب ما أمر به. هل يصلي عريانا مع إمكان الستر؟ لا يصلي عريانا، لأنه لا شك أن ستر العورة بثوب النجس أولى من أن يصلي عريانا بلا شك. فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا يعيد، لأن حمله للنجاسة في هذا الحال ضرورة، ويحصل به ستر العورة، فيحصل المقصود بالستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسة لأنه غير قادر على اجتنابها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، إذا لم يجد إلا ثوبا محرما، كرجل ليس عنده إلا حرير، ليس معه إلا ثوب حرير، أيصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير؟ نقول يصلي في ثوب الحرير، لأنه لما اضطر إلى هذا الثوب زال التحريم، فصار لبسه في هذا الحال إيش هو؟ مباح، فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا إعادة عليه. إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، يعني رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة، فهل نقول يصلي عريانا أو يصلي في هذا الثوب المحرم؟ قال بعض العلماء يصلي عريانا، يصلي عريانا، لأن تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي، وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي، أن يقال إذا لم يجد إلا ثوبا لغيره مغصوبا يصلي عريانا، لأن وجوده كعدمه. لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه الحال يتسامحون، بمعنى أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد إلا هذا الثوب، فإن غلب على ظننا أنه سوف يسمح وجب أن يصلي في بالثوب ولا إشكال، وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه يصلي عريانا قوي. نعم. الصورة الأخيرة في المقصود، هل يمكن أن يقال أنه يصلي فيه بنية الأجرة؟ لا، ما يقال حتى بنية الأجرة، حتى بنية الأجرة ليس له أن يتصرف في ملك الغير ولا بنية الأجرة. نعم. ولا يلبس تحتها سروال؟ إذا لبس تحت سروال يستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، وإلا لم تصح الصلاة. يحيى، إذا صلت المرأة في ثوب لا يغطي ظهور قدميها هل تؤيد الصلاة؟ هذا ينبني على حديث سلمة، إن كان مرفوعا فظاهره أنه لا بد من أن يغطي ظهور قدميها، أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور، والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها. نعم. رجل مثلا ذكر في صلاته أن في ثوبه نجاسة، هل يخلع ثوبه ويبطل يخلع الشماغ مثلا فيبقى في سراويله؟ اي نعم، يعني لو علم في اثناء الصلاه ان في قميصي نجاسه فانه يجب عليه ان يخلعه ويمضي في صلاته ولا يجوز قطعها لانها فريضه. لا ابدا، ما يمكن، يقول ما شاء الله هذا رجل فقيه، اذا علم السبب ما يمكن. نعم. ايش؟ هنا الذي يصل البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشرة، لون الجلد، مو بظلال الجلد. يعني مثل الإنسان يكون عليه السروال، يكون عليه الثوب فوقه، يعرف حد السروال من من من من من, من العضو، لكنه ما يعرف أن العضو أحمر أسود حمطي، ما يعرف. هذا لا بأس به، لكن إذا كان إذا وضعت الثوب على الجلد، نعم، تبين لونه، فهذا ما يصح. وليعلم أن الثياب يختلف الرطب واليابس. الرطب إذا وضعته على الجلد يصف البشرة، واليابس لا يصفها، فهذا يختلف الحكم. وإذا صلى بالثوب رطب ما صح الصلاة. إنما فهمت الضابط الآن. نعم يا شيخ، لو كان أحدهما عريانا والثاني بثيابه، فصلى الذي بثيابه فهل يلزم بإعطاء ثيابه للثاني؟ إعارته؟ لا يلزم، لكنه أفضل، بخلاف ما إذا اضطر إليه لدفع البرد فهذا يلزم. إذا كان الإنسان مسافر وصار لك على ثيابه وعلى ثيابه نجاسة، نعم، صلاة الفجر وصلاة الفجر وصلتها من صلاة طلوع الشمس، هل يوخر السرايا؟ إذا لم يعلم أنه يعلم أنه يجب أن يقطع قبل خروج الوقت ولا بعد خروج الوقت؟ لا، ما يجوز صلي بالثوب ولا عليه، لأن كل هذه الشهور كل محافظة على الوقت، وإذا كان من هذا الإنسان يصبر حتى يجد الثياب أو يجد الماء ويصلي متى صلى. شيخ بارك الله فيك، هل يحرم على الصغير لا يحرم على الكبير؟ جاهز الحديث مثلا إلباس الصغير أو الثوب المسجد 14 و13 سنة، هل فيها خلاف العلماء؟ المذهب أن ما حرم إلباس الكبير، ما حرم الكبير لبسه حرم إلباسه الصغير، والقول الثاني أنه أن الصغار يلبسون ما جاء في العادة حتى لو نزل إلى الكعب فلا بأس. أما مسألة الصور فلا يجوز، لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور. هذا المسألة قلت لك، طبعا أنا أتوقف في هذا لأني أخشى أنه يربو عليه، أي يتربى على هذا الصغير، ولا من المعلوم أنه لا يعد هذا خيلة ولا يقع في عند أهله ولا عنده هو، لكن أخشى أن يتربى عليه. نعم. قال جابر رضي الله عنه، ما هذا المجتمع الذي يعرف على سبيل الأفضلية؟ الاشتمال انه يعقد الرداء مثلا يخالف بين طرفيه ويعقد علشان ما يطيح. لا، الرداء ما هو قميص يلبس، الرداء يلف على البدن. نعم يا آدم. لو ظهر بعض الأول، نعم، هل

أيام أخبر أن القبلة مخالفة لها. طيب على أي أساس؟ أنه وصل في المسجد. يعني قاس المسجد والبيت. إذا أخطأ لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن يعني الواجب عليه أن يسأل، إلا إذا كان يشاهد المسجد مثلا بالدريشة، يشاهد المسجد إن اتجاهه هكذا. هذه يعني بيعال عشان إذا شاهد ما أخطأ. نعم. يخالف الإمام في استجابة الله. يعني يقصد إيش؟ أن يمينه صحيح عن يساره أو عن يمينه. ما رأيك لو رأيت هذا المشهد؟ والله رأيت إيش؟ أنا. لكن هل ترى أن هؤلاء مجتمعون؟ لا. إذن نقول للإمام انحرف قليلا، والآخرين انحرفوا قليلا حتى يكونوا على حد سواء. أما أن يقول والله إحنا ما نرضى قبلتك هذه، ويقول أنا ما أرضى قبلتك، يقول ما دام أمر واسع والجهة واسعة والحمد لله اتفقوا. لا هو فعلوا ذلك يا شيخ لأنه المسجد الإمام يمين يمينا. طيب قالوا لو كلنا يمين يمينا سيضيق المكان فيكون إيش أوسع. لا ما أصلح أبدا، لا يمكن يتفق، إما أن يوافقهم أو يوافقونه ولو ضاق المسجد. نعم. بعض العامة يقول إذا حضرت صلاة الظهر فجر الشمس الإحجاب كاسر، والعصر الإحجاب كاسر. لا ما هو ما يضبط هذا، الشمس تختلف في سيرها شتاء وصيف. الآن شوف البيت كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف، ما هو صحيح. آدم الشيخ أحسن الله عليك، أو إيش الذي يجب يوجب الإعادة؟ يعني مثلا قبلته الغرب فصلى إلى الشمال أو إلى الجنوب، في هذا ما صح. وإذا لم يخرج اسم الله، اسم الغرب إيش؟ ما دام هو نقل الجهات أربع، الجهات أربع، ما دمت الآن في جهة الغرب فإنها القبلة الصحيحة، يعني أمر واسع، كيف نضيق على أنفسنا؟ ولا يمكن أنك تبي توافق عين الكعبة، هذا مستحيل. حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نجزم بأنه متجه إلى عين الكعبة، ولو كان متجها إلى عين الكعبة لوجب على الصفوف أن تتقوس. نعم انت لقت بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فما دليله محمد؟ قول الله تعالى فإنما تولوا فإن وجه الله. خطأ. نعم. قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهه في السماء. قد نرى تقلب وجهه في السماء. نعم. أحسنت، هذا الدليل. استقبال القبلة يسقط في مواضع الوراء في ثلاث مواضع. نعم حتى عبارة عامة في هذا النقطة الأولى. نعم عند الخوف، والثاني عند اتجاه العدو. لا عند العجز يا شيخ. وعند العجز، والثالث يلا وين نسيت عبد الله؟ النافلة للمسافر، نادرة في السفر. طيب إذا اجتهد الإنسان في تحري القبلة ولم يصب فهل تصح صلاته؟ نعم الدليل أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب. طيب وهل هناك دليل آخر من القرآن؟ نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة أو بعيدا؟ يلا يا عقيل. نعم إذا كان يرى الكعبة الواجب عليه معاينته، إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينته، يعني اتجه إلى عينه، وإن كان لا يمكن رؤيتها فالجهة. فالجهة

ثم صلى حيث كان وجه ركابه، يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر، لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها عجيب حيث توجهت به ناقته، وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها. ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا، فإن هذا قد يصل. فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة، والمسألة كلها مبنية على إيش؟ على التيسير، هذا هو الأرجح. ونقول إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير، يعني بشرط أن يتيسر، وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة. وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس، ولكن الصواب أنه لا يجب، وأنه إن تيسر للإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا، لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ لا فرق. صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة، لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع. انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة. جاء سؤال دخل الاتصال. نعم تفضل. يحتاج الإنسان إلى انحراف إلى يحتاج الإنسان للسيارة مثلا يأتي انحراف ثاني يبي مثلا بنزين مع شبه ذلك يبحث عن الجهة إلى غير القبلة، لكن هي جهته في الواقع، يعني ما يمكن يسير إلى هذه الجهة، ما يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفر يرجع، لكن هذه جهة السيرة في الواقع. طيب أو أراد مثلا يلبون عشان يتعشون إيش أو يعني عشان يلبون الاستراحة. نعم وما زال في الصلاة في أواخر الصلاة. والله الظاهر إن هذا إنه تابع لأنه من مصلحة السفر، بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف وش اللي أمامه، هل هو متاع، هل هو شجرة، هل هو حيوان، ما له تعلق بالسفر. نعم يا سليم. والله أنك شيخ كلام الفقهاء هذا تحديد السفر يا شيخ. نعم والتكلف ما مر فيه ما هو من قواعد الشرع يا شيخ المتكلف فيه. نعم صحيح، هذا أيضا مما يدل أن فيه التكلف وتعمق. نعم نعم الشيخ قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي الراحلة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير أنه تبطل صلاته. إيه نعم. أشكل مع عموم قوله يصلي على راحلة حيث توجهت به. نعم. هذا فيه عموم قد يشمل هذا. لا أنا ماشي. لأن الراحلة ما توجه إلا جهة السير. نعم. الشيخ من كان يصلي بالمسجد الحرام. نعم. قد لا يمكنه. قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الله. الحمد لله الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن إشاهة الكعبة لأن فيه أعمدة ولا إشاهة، لكن فيها الآن الحمد لله خطوط. لا فيه خطوط وأيضا الفرش يوجهون للقبلة، زال الإشكال ولا كان بالأول مشكلة، يعني أحيانا نعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يا شيخ يعني يرجع الى الطريق العكس ما كان يسير عليه. نعم يعني من مصلحه السفر يعني هو هذا الطريق لا يبقى على صلاتي. نعم يبقى على صلاتي لان ما يمكن اتجه الى هذا النحو. نعم الله عليك ما تصحت لي القاعده ايش القاعده ما تصحت لي ان الدليل الفعلي خاص بالدليل القولي. نعم كيف توضيح القاعده حديث فولي وجهك شاطئ المسجد الحرام هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم. نعم. شيخ بالنسبة لحل الذراع السبب، هل الأفضل يضع يديه على صدره أو على ركبتيه؟ لا، على صدره في حال القيام، على صدره. سمير. بالنسبة للعاجز للمريض، هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر، لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت. لو كان يعني لو كان شك يعني في شك، كيف شك؟ فالأصل عدم الوجود، يصلي في أول وقت، لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فليؤخر. نعم. ايش؟ السفر. نعم. يسوق وش ترى انت سواق انت ولا لا؟ اسالك كان سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافله مو على خطر؟ اسالك كل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ انا السيارات يوم تبدا بسرعه يركزون يكون برجله. حتى لو ثبت السرعة يمكن خطم أحد. لا ولا بيان السريع دائما يصير خطر. افرض ان السيارة حصل عليها نوع من الارتباك، احيانا صار في مطب ولو كبير ترتبك السيارة. انا رأيي ان لا يصد، لانه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبتان. نعم عبد الله. هل تجوز الإمامة على الراحلة؟ هل تجوز الإمامة على الراحلة البعير ولا الحمار؟ لا يجوز، لكن يصفون وراءه. كيف؟ عجيب. أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا كان واحد فقط. ها؟ إذا كان واحد فقط يعني راكبين.